أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم أحبابي أعضاء المجموعة الكرام، وحياكم الله وبياكم. هذا هو الدرس 41 من دروس التصريف في لامية الأفعال، وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر مصادر الأفعال الثلاثية التي جمعها الناظم رحمه الله تعالى، علما أن الناظم كما أشار إلى ذلك في بداية هذا الباب لم يذكر جميع أوزان المصادر الثلاثية، وإنما ذكر مجموعة من هذه الأوزان. والآن نشرع إن شاء الله تعالى في ذكر بعض المصادر القياسية من تلك الأوزان المذكورة كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وأول هذه الأوزان هو فعل بفتح الفاء وسكون العين، ويكون مصدرا قياسيا للفعل الثلاثي المتعدي سواء كان وزنه فعل أو فعل. فخرج الفعل اللازم من الوزنين، كما خرج أيضا فعل لأنه لا يكون إلا لازما في الغالب كما ذكرنا في يعني الدروس السابقة. فإذن المصدر الأول من المصادر القياسية هو فعل، وهو قياس في كل فعل متعد سواء كان على وزن فعل أو فعل. فالأول مثل ضرب، ضرب يضرب ضربا، وقتل يقتل قتلا، ورمى يرمي رميا، وقال يقول قولا، وباع يبيع بيعا. ولوى الشيء يلويه ليا، وأصله لويا، ليا أصله لويا على وزن فعلا. فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون لويا، يعني التقى الواو مع الياء وكان السابق منهما ساكنا، فلما كان كذلك أبدلت الواو ياء، وجب قلب الواو ياء فصار ليا، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار ليا. وكذلك نقول في طوى يطوي طيا، طوى الشيء يطويه طيا، فطيا على وزن فعلا وأصله طويا، أصله طويا، فقلبت يعني الواو ياء لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون. نقول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء فصار طيا، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار طيا. وكذلك من أمثلته أيضا مضاعفا ضم الشيء يضمه ضما، ضم الشيء يضمه ضما، فضما وزنه فعلا وهو قياسي أيضا لأنه من فعل ثلاثي متعد على وزن فعل. كذلك رد الشيء يرده ردا، وهكذا يعني يقاس على هذه الأمثلة ما شابهها. وأما فعل المتعدي فمثاله مثلا من الصحيح، مثاله من الصحيح مثلا علم أو فهم، فهم فهم يفهم فهما، وأما علم فقد جاء بالكسر سماعا علما، وسيأتي ذلك، سيأتي أن كل ما خرج عن القياس فهو سماعي. إذن فهم يفهم فهما، فهما على وزن فعلا وهو قياس، لأن فعله ثلاثي متعد على وزن فعل. ومثال المعتل العين خاف، خاف الشيء يخافه خوفا، خوفا على وزن فعلا. وكذلك ناله، معتل بليا، ناله يناله نيلا، ولا ينالون من عدو نيلا، نيلا على وزن فعلا. ومثال المضاعف شم الشيء يشمه شما، ومسه يمسه مسا. ومثال اللفيف روي، يروى روي ريا، روي ريا، ريا على وزن فعل. إذن هذا كله يعني يندرج في قول المؤلف فعل مقيس المعدى، فعل مقيس المعدى أي فعل مصدر قياسي للفعل الثلاثي المتعدي. وأطلق فشمل الذي على وزن فاعل والذي على وزن فعل. فعل المقيس المعدى ثم قال والفعول لغيره، والفعول لغيره يعني أن فعول بضم الفاء مصدر قياسي لغير المتعدي، وغير المتعدي هو اللازم، ولكن المقصود به هنا هو اللازم الذي على وزن فعل فقط. أما اللازم الذي على وزن فعل فسيأتي ذكر مصدره القياسي. إذن المصدر الثاني أو الوزن الثاني من أوزان المصادر القياسية هو فعول، مثل جلس جلوسا وقعد قعودا ووقف وقوفا. ومثال المضاعف مر مرورا، مر يمر مرورا على وزن فعولا. ومثال المعتل سما يسمو سموا، فسموا أصله سموا، أضغم الساكن في المتحرك فصار سموا. وكذلك عتا يعتو عتوا، عتا يعتو عتوا، ودنا يدنو دنوا، كل هذه على وزن فعول وهي مصادر قياسية لأن فعلها ثلاثي لازم غير متعد على وزن فعل. هذا معنى قوله والفعول لغيره. ثم قال سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، أي غير فعل الصوت، أي الفعل الدال على الصوت، فقياسه هو الفعال، فعال بضم الفاء مع زيادة الألف بعد العين، فعال إذا دل على الصوت، مثل صرخ صراخا ونبح نباحا. ويمكن أن ندخل فيه أيضا سعل سعالا وعطس عطاسا، عطس عطاسا على وزن فعالا لأنه دل على الصوت. وكذلك سعل سعالا، ويمكن أن يندرج هذا أيضا في المصدر الدال على المرض وهو أيضا من قياسه فعال. فإذن هذه ثلاثة أوزان، الأول فعل لمصدر الفعل المتعدي، والثاني فعول لمصدر الفعل الله.